النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب الأول المقدمة، باب في أن الإسناد من الدين. والإسناد هو نسب الخبر، الخبر له نسب، زي انت كده، انت ابن مين؟ ابن فلان. وابوك ابن مين؟ ابن فلان. وهكذا نسبك معروف لابيك او لامك. الخبر كذلك له نسب، من الذي قاله، ومن الذي سمعه منه، ثم من الذي نقله عن الذي سمعه الى منتهى. فالاسناد هو نسب الخبر، والنسب هو اسناد المخبر. احنا قلنا بالامس ان المسلمين اخترعوا ثلاث علوم حافظوا بها على دينهم ولم يحتاجوا النبي بعد نبيه. ايه هي الثلاث علوم اللي اخترعها المسلمين بتوفيق الله؟ الاسناد والانساب والاعراب. ثلاث حاجات، الاسناد لتوثيق الخبر، لان الوحي ما هو الا خبر، جاء نبي فأخبرنا، مش هو ده الوحي؟ فلا بد ان يبقى في اسناد لتوثيق الخبر، وحافظوا على الاسناد لتوثيق الخبر. ثم الانساب، والانساب هو نسب المخبر ليعرفوا من الذي اخبر لتوثيق الايه؟ المخبر. يبقى الاسناد لتوثيق الروايه، والانساب لتوثيق الراوي، والاعراب لفهم المتن، للمحافظه على الفهم، لان انا وصل لي الخبر بقى وتاكدت انه وصل لي الحمد لله، ينقصني حاجه ثالثه وهو ان افهمه. فيجي الاعراب فرع المعنى، فعملوا الاعراب عشان يعرفوا يفهموا فين الفاعل وفين المفعول وفين التمييز وفين المجرور وفين الحروف التي تؤدي الى تغيير المعاني اذا نسبت لافعالها وغير ذلك. علوم اللغه كلها، علوم اللغه كلها نشأت لضبط الفهم. واضح؟ فاحنا ذهبنا نتكلم على الاسناد. باب في ان الاسناد من الدين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه يقول الحديث 26: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عمن يبقى بيدلك على الإسناد كده برضه، مش أي حد يقول أي حاجة تاخد منه، جبتها منين؟ وهل هذا الذي يخبر هل صادق ولا كذاب؟ ولا لا يحفظ؟ ولا عنده وهم؟ ولا إيه أخباره حاله؟ يبقى لازم أعرف حاله من حيث الرواية والضبط، وحاله من حيث الديانة حتى أمن الكذب، ثم بعد ذلك أعرف نسبه ممن سمعه وأخبر من. عشان كده تلاقي في علم الرجال يمسك لك كل رجل يقول لك اتولد سنة كذا ومات سنة كذا ومشايخه فلان وفلان وفلان وفلان وتلامذته فلان وفلان وفلان وفلان ورأي العلماء فيه من حيث الضبط والديانة. يقول لك ده جرحوه، ده كان وهم، وده كان ضابط، ده كان حافظ. واحيانا الانسان يكون ضابط في مرحله من عمره وبعدين لما يكبر يصيبه عدم الضبط، فيقول لك كان ضابطا حتى سنه كذا ثم اصابه الوهم، فكل من التقى به قبل سنه كذا تبقى روايته صحيح، وكل من التقى به بعدها خلل ضبطه، وهكذا. يبقى نشا علم الرجال، وده علم كبير، ثم انبثق من علم الرجال علم الوفيات والمواليد، ثم انبثق منه علم الرحلات والسفر واللقية والمعاصرة، ونشأ من ذلك كله علم الجرح والتعديل. ثم بعدما تثبت لك كل هذه المعاني، هل هذا الرجل كان ضابطا عدلا ولا كان قليل الضبط ولا كان ضعيف الضبط ولا كان لا ضبط عنده اصلا. هو الضبط والحفظ ان يبلغ كما سمع، لا يزيد حرف ولا ينقص حرف، هذه الضبط. ثم بعد ذلك العداله وهي الديانه، هل كان كذابا؟ هل كان يفعل الصغائر؟ هل كان يفعل الكبائر؟ هل كان مبتدعا؟ هل كان يخالف الاجماع؟ هل كان يعتقد اعتقادات فاسده؟ كل ذلك نشأت هذه العلوم الكبيره كل ده لضبط الراوي والمروي. الراوي والمروي، الخبر والمخبر. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعشان كده احنا كتير نقول للناس لا تأخذ دينك من القنوات الفضائية، ولا تأخذ دينك من الصفحة الدينية في الصحيفة والجريدة اليومية، ولا تأخذ دينك من المجلات الأسبوعية، ولكن أخذ دينك من المشايخ المسندين الذين شهدوا لهم أهل عصرهم بأنهم منضبط الرواية ومنضبط الفهم. مش أي حد يتكلم، ما قالكش خد الدين من أطول لحية ولا أبيض ثوب، ما قالكش كده مظاهر، لا، قالك تأخذ الدين من الضباط العدول الذين شهدوا لهم أهل عصرهم ولهم أسانيد إلى مشايخهم، يعني منسبين معروف نسبه، مش لقيط غير معروف النسب. ما هو اللي جايب علم ده من غير اسناد زي الطفل اللقيط بالظبط، ملوش نسب، ملوش عيله، تجيبه منين ده؟ لان لما يبقى ليك اسناد ليك شيخ، يوم ما تقول حاجه يقول لك يرجع لشيخك، هل شيخك قال لك كده؟ فهمت ازاي؟ يرجع لك ليك كبير. انما التاني ده جاي كده مفكر اسلامي لوحده كده، نشا منين؟ ما اعرفش. طلع منين؟ طلع لنا كده مفكر اسلامي لوحده. طب مين اللي علمك؟ ومين اللي قال لك؟ وهل قرات؟ وقرات على مين؟ وقرات ايه على مين؟ وهل لما قرات عليه اجازك بانك انت تروي وتشرح وتفهم، ولا فقط اجازك انك انت تقراه فقط دون ان تعلق؟ لان حتى الاجازات انواع، في اجازه بالروايه دون الدرايه. يعني يجيزك انك تروي فقط ولا تعلق ولا تشرح. ليه؟ لأنك عندك ضبط في العبارة. زي نظام المقرئين، تروح تقرأ القرآن على الشيخ لكن ما يفسرش، لكن يضبط لك القراءة المنضبطة، يصحح لك كويس لكن ما يفسرش. كذلك في الحديث، في ناس يجازوا في الرواية دون الدراية، وفي ناس يجازوا بالرواية والدراية. فأي إجازة عندك أنت؟ أي نوع أنت عندك إجازة؟ ولا تتعداها، لا تتعدى من الرواية إلى الدراية إلا بإذن جديد. كل ده تحفظ دينك وتحفظ عقلك وتحفظ قلبك، فلا يدخل في قلبك اعتقادات فاسدة، ولا يدخل في عقلك أمور مخالفة للإجماع فتعيش في أوهام وشكوك وظنون، ويصبح الدين عندك ظن وليس يقين. وعلى شك كده إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. ونحن في أشد الحاجة إلى نصيحة سيدنا محمد بن سيرين، لان دلوقتي كل من ربى لحيه وجاب له ثوب ابيض جديد من العمره، وجا لبسه وجاب له طاقيه وجاب له كمان غطره، وعنده شويه لباقه في الكلام، وحافظ كام بيت شعر، وعرف شويه كلمات مرتبه، وحفظ له ثلاث اربع احاديث من كتاب الدين والمطالعه، فالناس تفتكر انه بقى علامه. دي المصيبه اللي احنا فيها، وده غلط. خطيب الجمعه مش عالم في الدين، ده واعظ. ما تاخدش حتى علمك من خطيب الجمعه، ده واعظ. ده بيذكرك انك تذكر الله وانك تواظب على العباده وانك تستمر، لكن ما بيفهمكش حاجه. فحتى خطيب الجمعه، ليس كل خطيب جمعه عالم. دول قصاص وعاظ. ما يجراش حاجه، تروح تتعظ. لكن بقى لما تتعظ وعايز تتعلم، ما تروحش لخطيب الجمعه، تسال العلماء فين؟ تروح لهم. واضح؟ فدي نقطة هامة ونقاط هامة لابد اننا نراعيها. وعن أبي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد في الأول، يعني الصحابة والكبار التابعين كان العدالة هي الغالبة، الصدق هو الغالب، إن الناس تملي عادتهم لا يخبروا إلا بما سمعوا وتأكدوا. لما تغير الحال واصبح كل الناس بتهرب بما لا تعرف، وكل واحد يكذب، وكل واحد عايز يشتهر امام الناس، يقوم يضيف كلام فوق الكلام اللي سمعه علشان يبقى عنده تشويق وعنده طلبه تحضر ليه كتير. فالحكايه اختلط الحبل بالنابل، فقال لك لا بقى هنسال بقى. الاول كانوا يسمعوا ما يسالوش، يصدقوا خلاص. فاختلط الحبل بالنابل وركبوا كل صعب وذلول، زي سيدنا عبد الله بن عباس قالوا كده. فلما ركب الناس كل صعب وذلول اصبحنا لا ناخذ الا ممن نثق فيه. مش اي واحد يقول لي قال رسول الله اديله ودني. لم يكونوا يعني السلف الصالح عصر الصحابه وعصر كبار التابعين لم يكونوا يسالون عن الاسناد. فلما وقعت الفتنه اللي هو انتشار الكذب والاهواء والبدع، الفتنه دي ما هو بعد ما حصل بقى قتل سيدنا عثمان وتفرق الناس وجا سيدنا علي واصبح كل شيعه بتوضع لنفسها فهم جديد يناسب فهمها، وحصل الفتنه ودخل الناس في الدين علشان دنيا. لما لقوا الاسلام بقى دين كده فيه غنائم وفيه ودوله ناشئه غنيه، كثير من الناس دخلت في الدين من اجل انها تاخد من الحظ جانب. فدي كلها فتن تدريجيه. فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم، وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، لان نشأ بقى فرقه الخوارج وفرقه الروافض وفرقه الشيعه وفرقه اهل السنه وفرقه المعتزله والقدريه والجهميه، كل دول نشأوا في المئة سنه دول. كويس؟ علشان كده ابتدوا بقى يقولوا لا هات لي ده، ده من اهل السنه ولا ده من المبتدعه ولا ده من القدريه ولا ده حكايته ايه، ده كذاب، ده صادق، ده صالح، ده تبتدي يميزوا بقى. يبقى بدا فكره علم الرجال وتمييز الرجال والجرح والتعديل بدا في ذهن العلماء من الاول، ثم بعد ذلك دونت ابتدوا الايه الكتب لضبط هذا العلم. ونشات علوم كثيره بقى منبثقه من هذه العلوم. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه. يعني اتاكد الاول من حاله وشوف حاله ايه. مليا يعني ايه؟ يعني ضابطا عدلا موثوقا به خذ منه، ان ما كانش كده ما تاخدش منه. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب سنن الدارمي، كان من حفاظ كبار حفاظ عصره، سيدنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن المشهور ويعتبر من مشايخ الامام مسلم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وعن المصريين يقول لك إيه؟ إن كان مال وهدومه. مال وهدومه يعني إيه؟ يعني راجل محترم ما يقولش أي كلام، صادق في كلامه. أدي معنى مال وهدومه في اللغة العامية المصرية، يعني مليا نفس المعنى. يعني راجل ماله هدومه، مش راجل مهزأ. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الاصمعي امام اهل اللغه معروف، عن ابن ابي الزناد عن ابيه اللي هو ابو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، ده ايه من اجل تلاميذ سيدنا ابي هريره. عن ابن ابي الزناد عن ابيه ابو الزناد اللي هو ابوه اسمه عبد الله بن ذكوان، وكان يكره ان يتسمى ابو الزناد لكنه اشتهر بيه، خلاص هنعمل ايه اشتهر، لكن هو كانش يحب حد يقول له يا ابو الزناد، يحب يقول له عبد الله، هو اسمه عبد الله بن ذكوان، وهو من اجل ايه تلامذه سيدنا ابي هريره، من اجل تلامذه سيدنا الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز اللي هو ايه راوي سيدنا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، ده الايه؟ ده يسموه سلسله الذهب لاسانيد ابي هريره. اقوى اسانيد ابي هريره عن ابي الزناد عن الاعرج عن ايه ابي هريره. قال ادركت بالمدينه 100 كلهم مامون ما يؤخذ عنهم الحديد يقال ليس من اهله. يعني يقول انا شفت 100 في المدينه من الصالحين ناس امناء كمل وما ناخدش منهم الحديث. ليه؟ ما كانوش ضباط، ما بيحفظوش، يبلغ الكلام مش منضبط. هو راجل صالح بنفسه وراجل عابد حاجه جميله، يعني تستشفى وتستسقى السماء بدعائهم، لكن من ناحيه الضبط بقى بيحفظ كويس ولا ما بيحفظش كويس؟ بيبلغ زي ما سمع ولا بيزود وينقص ويعمل؟ قال لك مش كل بقى واحد صالح اخد منه، ده لازم يكون صالح ضابط عدل، يعني عداله وضبط، عداله يعني ديانه وضبط يعني حفظ. فيبقى ليس كل مامون امين يعني دين يكون ضابطا. كل دي علشان بيبين لك كيف نشا علم الحديث رواية وإسناد ومصطلح في أذهان هؤلاء، لأن قالوا بعد كده لا تروي إلا عن الثقة، وفكوا الثقة ده، قالوا الثقة دي تتفك تبقى ضبط وعدالة، وفكوا العدالة قالوا هي ديانة، وفكوا الديانة قالوا لا يفعل لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يفعل خوارم الأمور المروءة. يبتدوا كل حاجة الأول تتقال كاملة وبعدين تبتدي تتفكك إلى عناصر. يبقى معنى كده أنت لا تروي عن أي إنسان لابد أن يكون ثقة، والثقة دي عبارة عن شرطين، عدالة وضبط. طب والعدالة نفكها تبقى دين، والدين نفكه في محرمات كبائر وفي محرمات صغائر وفي مباحات لا تليق به. فالكبائر ما يعملهاش عشان يبقى دين، والصغائر لا يصر عليها. طب والمباحات التي لا تليق به كمان ما يعملهاش، اسمها خوارم المروءه. فهم؟ خوارم المروءه ان هو يعني يعمل حاجه ما تليقش بزمانه ولا بمكان. يعني بلد طول كل الرجاله فيها ماشيين بعمامه، ما يمشيش عليه الرأس، دي سبب خوارم المروءه. خد بالك، ما يمشيش بشرط، ما يندقش البنا في الشارع، فاهم؟ ما يمصص قصب ويمشي في الشارع كده حافي القدمين ويمشي يمص قصب وعاري الراس. دي كلها كل اللي بقوله ده مباح، ان يمص قصب مباح، انه يعاري راسه مباح، انه يمشي في الشارع حافي، لكن دي لا تليق بايه؟ باهل السمت الحسن، السمت الحسن. فعلشان كده المروءه بتتعلق بالمباح الذي لا يليق. فهمت ازاي؟ والعدالة بتتعلق بالكبائر والصغائر، كبائر ما يعملهاش، طب وصغائر لا يصر عليه لانه مش معصوم. فهمت بقى؟ وبعدين نخلص الحاجات دي، خلصنا الديانة، نبتدي نبص بقى في الضبط. طب الراجل ده راجل صالح، ما فيش يعني احلى من كده، والي كبير من اولياء الله الكبار. طيب كويس قوي، اروي عنه ولا لا؟ اشوف بقى ضبطه، بيحفظ ولا لا؟ ولا بيختلط؟ شوف كام اختبار لحد في الاخر، وبعد ده كله ضابط حد. طب سمع من مين؟ هل التقى بالعلماء ولا ما التقاش بالعلماء؟ ولا قاعد في بيته وما خرجش؟ هل مشهور بطلب العلم ولا مش مشهور بطلب العلم؟ ولا كان منهك في التجاره وكان منهك في السفر؟ واخد بالك؟ ايه يعني كانت حياته فين؟ اهتماماته ايه؟ فهمت؟ كل دي اسئله وراء اسئله وراء اسئله لحد ما اعرف مين اخد منه الدين. فهمت بقى؟ عشان كده بيقول سيدنا ابو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان بيقول ادركت بالمدينه، شوف المدينه دي مأوى الاولياء على مر العصور، مدينه النبي. ادركت بالمدينه 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من اهله، يعني لا يضبط لا يحفظ، غير مهتم بهذا العلم ولا جمعه، مشغول بحاجات امور اخرى، فكل ده يجعلني ما اخدش منه، بالرغم ان هو راجل امين وصالح وحاجه جميله. وعنه به قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. ده سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني جده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. كان بيقول إيه بقى هذا الحفيد؟ لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. أهي الثقة، لفظ الثقة دي موجود من زمان، عشان كده يقول لك ايه تعريف الحديث الصحيح؟ هو رواية الثقة عن الثقة إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. أدي أحد تعريفات الصحيح. وجم بعد كده راحوا فكوا كلمة الثقة خلوها العدل الضابط. فقال لك في الآخر هي رواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعني من غير مخالفة لما هو صح منه ولا علة خفية يدركها اللي هو تفرغ لهذه الصنعة الحديثية. فهمت بقى ازاي؟ اما تكون علة في الاسناد او علة في المتن. يعني ممكن يجيب لك اسم والاسم ده ثقة، بس الاسم ده كان يشبه واحد تاني نفس اسمه ومعاصر ليه لكنه كان كذاب. هعرفها ازاي؟ ده عايز بقى علماء العلل. يجي بقى هنا يبص في المسألة يقول لك لا ده كذاب ده. يقول لك لا ده صحيح. يقول لك لا ده تشابه في الأسماء بس. فهمت بقى؟ يجيب لك علة في الإسناد. فيبقى لازم رواية الثقة عن الثقة إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. كويس؟ وبعدين فكوا الثقة خلوها بعد كده رواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، اللي هي سلسلة الإسناد. عشان تعرف كيف كان ينشأ العلم ويتبلور في أذهان الأمة جيل بعد جيل، أو ده كان في لسه في جيل التابعين، بينشأ لسه علم مصطلح الحديث، وبعدين بعد كده ياخدوا التابعين يصيغوا عليه، واللي بعدهم يزودوا لحد ما ينشأ علم يتولد علم، والعلم ده يتولد منه علوم، والعلوم دي يتولد منها علوم وهكذا. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهر بن قهزاد من أهل مرو. قال سمعت عبدان ابن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك. سيدنا عبد الله بن المبارك ده من كبار فحول علماء الحديث والعباد والثقات، كان يقعدوا يعدوا في مناقبه يعني ما يخلوه ما يخلصوهاش. أوتي ديانة وعلم وفقه وفهم في اللغة وحفظ وعبادة وتصدق وجهاد في سبيل الله ونصح وشجاعة وإقدام وقلة كلام فيما لا يعنيه وإقبال على التصنيف وعلى الاجتهاد، يعني له مزايا لا حصر له سيدنا عبد الله بن المبارك، ولذا روى عنه كل علماء الحديث، فهو من أعلى درجات العدول المشاهير رضي الله عنه وأرضاه. سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كلام كده زي الذهب، أو ده كلام ذهب على مر العصور يتحفظ. هو ما قالش كده سيدنا عبد الله بن المبارك إلا لما لقى إن الدين هيضيع بسبب كل من هب ودب، وكل من فكر تفكير غريب واعتقد اعتقاد فاسد بقى يألف أقوال على النبي، والنبي ما قالهاش صلى الله عليه وسلم، الدين هيضيع. فقال لا بقى، الاسناد ده من الدين. الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن ابي رزمه قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الاسناد، يعني جعل الاسناد كالقائمه كقوائم الدابة التي تقوم عليها وتتحرك. وده برضو تشبيه جميل، يعني الإسناد هو أقدام الخبر الذي به يسعى إلى قلبك. ملوش أقدام يبقى لا يسعى إلى قلبك ولا إلى ودنك. فهمت ازاي؟ أدي القوائم. فشبه الإسناد بالقوائم، ودي نوع من المجاز اللطيف، وده يبين لك إنه كان راجل لغوي أيضا وراجل من علماء البلاغة. يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة. عمن قال؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. عمن قال؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف. هو وصل معاه بالإسناد عن مين؟ عن فلان ثقة. طب وبعدين عن فلان في ثقة؟ عن فلان ثقة. طب وعن الثقة ده مين؟ قال لك قال رسول الله. طب بس ده ما شافش النبي، ده من صغار التابعين، ده بينه وبين رسول الله على الأقل اثنين، تابعي كبير وصحابي. طب انا ايه ده؟ ايه اللي ضمني بقى؟ ادي معنى ان بين فلان والنبي مفاوز تنقطع عن الاعلى، يعني صار انقطاع في الاسناد، يعني الاسناد غير متصل. يبقى من شروط صحه الحديث ان يكون متصل الاسناد، روايه الثقه عن الثقه اللي هي شرط الاتصال. فهمت بقى ازاي؟ يبقى العداله والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعله، خمس شروط اهو. كل شويه تطلع شروط، كل شويه يتولد العلم في ذهن العلماء. يبقى اشترط العداله والضبط والاتصال، يعني عدم الانقطاع. هنا كانت موجوده العداله والضبط لكن في انقطاع، فانا ما ينفعش. فهمت بقى؟ قال ان بين الحجاج بن دينار، والحجاج بن دينار ده من صغار التابعين. حجاج بن دينار يقول قال رسول الله. طب انت سمعتها منين يا حجاج؟ لازم في يعني اديان سمعتها منهم. طب ما انت ما قلتليش، ما يمكن اللي بلغوك واللي مش عارفينهم دول يكونوا ضعاف كدابين، ايه عرفهم؟ فما خدهاش بسبب الانقطاع، خدت بالك؟ قال ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي ولكن ليس في الصدقه اختلاف. يعني قال له ما فيش اختلاف ان الصدقه تصل للميت، انما انت جايب لي هنا تقول لي كمان الصلاه والصيام كمان يصل الميت، دي عايزه بقى اسناد متصل، وانت جايب لي اسناد منقطع ما اقدرش اتكلم فيه. لكن الصدقه وصل لنا ان لا خلاف ان الصدقه تصل لنا، ده طريقه التفكير. باب الكشف عن معايب رواه الحديث ونقله الاخبار وقول الائمه في ذلك، اللي هو علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل اللي هو معايب الرواه، رواه الحديث يجرح ويعدل. والجرح قد يكون من جهه الديانه وقد يكون من جهه الضبط. فان كان من جهه الضبط فيبقى الحديث حسن، ان كان من جهه الديانه يبقى الحديث ضعيف. واضح؟ وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه كان يسب السلف. يبقى ده غير منضبط الفكر، واحد يسب السلف وبعدين نروي عنه، يبقى هنا طعن فيه، جرحه. يقول على رؤوس الناس يعني اعلان، بيعلن للناس دعوا يعني اتركوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وعنه به قال حدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية. بهية دي كانت بتروي عن ستنا عائشة. قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج، يعني الشكين من الروض. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر لان ابوه يبقى ابن عبد الله بن عمر ابن ايه سيدنا عمر بن الخطاب، ادي من جهه الاب، ومن جهه الام جده سيدنا ابو بكر، فانت من جهه الام بكري، ومن جهه الاب عمري، ده انت ابن امامين كبار، فعيب بقى ما تبقى انت ابن امامين كبار وتيجي الناس تسالك وما يبقاش عندك علم بهذا الدين، خدت بالك؟ لا من جهه الام، جده لامي كان ابو بكر، جده لامي. فقال له القاسم، اصل ده القاسم بن عبيد الله مش القاسم بن محمد بن ابي بكر، ده القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فهو من جهة أبيه إيه عمري عدوي، وبعدين جده لأمه كان متزوج بنت أبو بكر أنجبت، فهمت إزاي؟ جده من ناحية أمه يعني أبو أمه كان بكريا، أدي معنى إنك أنت ابن إمامين. فقال له القاسم وعم ذا؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجاب. قال له الأقبح من كده إن أنا أقول بغير علم أو إن أنا أقول علم من غير ثقة، فالأحسن إن أنا أقول لأهلي. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه، فيبقى ايه مش اي حد يقول لي علم اقوله علشان انا ابن امامين. لا لازم كمان اضبط ما اسمعه بحيث ان يكون منضبطا. ممن اسمع؟ وعن ابي قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينه يقول اخبروني عن ابي عقيل صاحب بهية ان ابناء لعبد الله بن عمر سالوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. وعن ابي قال وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سالت سفيان الثوري، وده امام اهل الكوفه سفيان الثوري، وكان السفيانان معاصران لبعض، سفيان بن عيينه في الحجاز وسفيان الثوري في الكوفه، والاثنين كانوا معاصرين لبعض، والاثنين كانوا ضباط عدول. قال سالت سفيان الثوري وشعبه ومالكا وابن عيينه عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، ثبتا في الحديث يبقى هنا الخلل في الضبط، يعني ما يحفظ كويس، لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت، خايف لحسن تبقى غيبة يعني، خايف تكون غيبة، انك انت لما تخبر بعيب في الراوي كده بتغتاب والغيبه حرام، فهمتني بقى ازاي؟ فقالوا العلماء الحديث قالوا انه يجوز الغيبه في احوال من اجل النصح ومن اجل ايه التعريف ومن اجل التحذير ومجاهر بفسق، كل دول يجوز غيبته، واخد بالك؟ فانا هنا لما بقول لك ليس بثبت هنا انا عندي الدين ولا الشخص، الدين اهم فاقدم الاهم على المهم، فلما انا اقول الحقيقه فيه وتبقى شكلها غيبه الا ان انا مقابل ذلك احفظ الدين، ولذا من باب ارتكاب اخف الضررين، فاجازوا الغيبه في مواضع، وقالوا الغيبه تجوز في مواضع ان كنت مستفتيا او قاضي او بشاكية أو محذرا أو معرفا أو ناصحا، كل دي أحوال تجوز فيها الغيبة، أو يكون مجاهر بفسق فتسقط حرمته، علشان كده هنا بيسأله بيقول له أخبر عنه أنه ليس بثبت، خلاص ما تقلقش ولا ضميرك يأنمك ولا حاجة، قول الحق، وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضرة يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب على عتبة الباب يعني فقال إن شهرا نزكوه طعنوا فيه يعني عاهوا فيه نزكوه يعني إيه يعني رموه بالنيزك يعني طعنوا فيه فقال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه يعني مجروح مجروح يعني في الرواية وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به ليه؟ لأنه كان مجروح يعني التقى بي ما عادش يسمع منه لم أعتد به وعن أبي قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قغزاد من أهل مر قال أخبرني علي بن حسين بن واقف قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه لأن عباد كان زي اسمه اشتهر بالعبادة والصلاح وكان يحسن الظن بكل الناس اي حد يقول له ايه خبر افتكره صح ويخبر ايه باشياء عظيمه غريبه ليه لانه بيحسن الظن بكل الناس اخذه تساهل العباد فقال لك لا بقى. هو راجل بين وصالح وحاجه ما فيش بعد كده خليه يدعي لك لكن ما تخبرش عنه فهمت بقى ازاي يعني يبقى ممكن تطعن في خبره ولا تطعن في شخصه هو راجل صالح بس خبره مش مطلوب وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه أو يبقى هنا من باب التحذير بالتحذير من أجل الدين لما أقول لك كده ما تاخدش من الوهابية تحذير من أجل الدين لأنهم خالفوا الإجماع وده واجب علينا أقول لك ده فلان ده متأثر بالمذهب الوهابي الذي خالف الإجماع هي دي الديانة هي دي لازم نحذرك وإلا نسيب شبابنا وأبنائنا يغتر بأفكار غريبة ما ينفعش فهمت بقى؟ فالتحذير ده موجود من أيام التابعين والصحابة ويستمر اليوم القيامة من باب النصر والإرشاد وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلا الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب نصحه ما تقوليش بقى ازاي بيطعن في المسلمين وده غيبة ودي مش عارف ايه يا سيدي ده المسألة دين هضحك عليك في دينك ده لو جاي يخطب بنتك هقول لك بنتك ولا دينك شفت قد ايه؟ فلازم الواحد يكون واضح الامور وما ياخدوش ايه تساهل الصالحين اللي احيانا يؤدي الى دخول اساطير في هذا الدين. وعشان كده تقرا في التفاسير كثير من اقوال الاسرائيليات التي لا تليق حشوها في جزء التفاسير. ليه؟ عشان سمعوها برضه، مش اي حاجه تسمعها تكتبها وتثبتها وتنشرها. وعن أبي قال وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث الصالحين يعني العباد ليه لانشغالهم في العباد ما تفرغوش لأن هم يتفحصوا أحوال الناس ولا الأخبار فانشغالهم بالعبادة خلاهم إيه يروا أشياء كثيرة كذب وهم مش واخدين بالهم وعشان كده الصوفية كثير من الناس اعترضوا على الصوفيه ليه؟ لان الصوفيه يشتهروا بالعباده اكثر من ايه؟ من ان هم يتفرغوا لطلب العلم، فينتشر بينهم كلام غريب كده واخد بالك واساطير وكرامات عن مش عارف ايه وحاجات من دي تقعد معاهم يملى مخك كلام ما تعرفش انت جايبه منين. يعني ابعد انت عن كلام الصالحين ولكن خذ حال الصالحين، استفيد بحالهم، استفيد بدعائهم، ولا تستفيد باخبار ينقلوها لك عن الناس. ليه؟ لانهم بيتساهلوا في نقل الاخبار، والتساهل في نقل الاخبار يؤدي الى نقل الاكاذيب دون ان تشعر. لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. قال ابن ابي عتاب: فلقيت انا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسالته عنه فقال عن ابي: لم تر اهل الخير في شيء اكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. يعني هو بينقل الخبر، هو مش عارف ان الخبر ده كذب، هو عنده حسن ظن بكل الناس، راجل طيب متساهل، يقول لك يا بقى معقول في ناس تكذب؟ مش معقول. فما يجي له اي خبر يعني هو مش معقول كذاب، يصدقوا على طول. فتساهل الصالحين ده ادى الى نقل الكذب دون ان يتعمد الكذب. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال: حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني خليفه بن موسى قال: دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي: حدثني مكحول، حدثني مكحول، فاخذه البول. فقام فنظرت في الكراسه فاذا فيها حدثني ابان عن انس وابان عن فلان فتره. يعني حدد الكراسه اللي مكتوب في الكراسه غير اللي بيقوله، ده حاجه غريبه قوي. قاعد يقول له حدثني مكحول، حدثني مكحول، ويقول له حاجات اللي حدثها ابان عن انس مش مكحول خالص. فاهم؟ فهو قاعد بيروي له حصل انه ايه، حبسه البول، فقام ايه ساب الكراسه بتاعته ودخل يبول، فقام بيبص في الكراسه لا ما فيهاش مكحول خالص، جاب مكحول منه فراح تركه وما فيهاش حاجه عنده. قال: وسمعت الحسن ابن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا هشام قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. قال: قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال: إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد انه سمعه من محمد واسقط يحيى. فهمت ازاي؟ ده نوع من التدليس، والتدليس نوع التدليس ايه؟ ان هو يروي عن الشيخ موهما سماعه منه وبينه وبينه واسطه فلا يذكره، ده نوع من التدليس، ويكون ايه معاصرين لبعض عشان يخفي. يقول لك اه ممكن يكون سمعوا منه هم معاصرين. فاهم؟ يبقى التدليس هنا يسقط يعني ايه الراوي المباشر ويروي عن الاعلى دون ان يوضح الراوي الذي اخفاه. وعن ابي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن جبله يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال: سليمان بن الحجاج، انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن كهزاد: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال: قال عبد الله يعني ابن المبارك: رأيت روح بن بطيط صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. ده احسن يفتكروه عشان هو قاعد يبقى بيوثق حديثه يعني، وهو اصلا يعني بيقول طماط وكذب يعني. وعنه به قال: حدثني ابن قهزاد قال: سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقيه صدوق اللسان، ولكنه ياخذ عمن اقبل وادبر. يعني ما بيتدبرش، بياخذ من مين؟ هو راجل صدوق قال صحيح، لكنه لا يتفحص من ياخذ عنه. طب ياخد من ايه؟ احنا بنقولها في المصريين يقول لك ايه؟ ياخد من كل من هب ودب. ما ينفعش كده، كل من اقبل وادبر. وعنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث الاعور الهمداني وكان كذابا. اهو يوضح حاله. لأن بعض العلماء كان يجيزوا الرواية عن الكذابين بعد توضيح انهم كذابين. ويبقى بيروي روايته تحذيرا منها حتى لا تنتشر. يبقى كان يروي الحديث الموضوع مش لكي ينشر الحديث الموضوع بل ليحذر انه موضوع. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري قال حدثنا ابو اسامه عن مفضل عن مغيره قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الاعور وهو يشهد انه احد الكاذبين. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيره عن ابراهيم قال قال علقمه قرات القران في سنتين فقال الحارث القران هين الوحي اشد يعني السنه. يعني ما حصلش اختلاف في القران، القران هين سهل انك تجمعه في سنتين، الا الحديث تقعد تتفحص وتبحث وتنقي وتعمل تاخد منك عمر. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. وعن أبي قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرة واخذ سيفه قال واحست الحارث بالشر فذهب. يعني قال اقعد بالباب وعايز يطلع يجيب سيف عشان يقتله من كتر الكذب اللي بيقوله. فالحارث حس انه عايز يعمل في مقلب خد يا فكيك وجد. وعن ابي قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا ابراهيم اياكم والمغيره ابن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان. كل اسمه ايه؟ علم الجرح. ده علم الجرح يجرح الروايه حتى يحذرك منه. وعن ابي قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي ابا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمه ايفاع جمع يافع. واليافع اللي هو قارب البلوغ يعني. بيقول كنا ناتي ابا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمه ايفاع يعني قاربنا البلوغ. فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير ابي الاحوص واياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى راي الخوارج وليس بابي وائل اللي هو شقيق ابن ابي وائل غيره. الشقيق الثاني ده غير شقيق ده. علشان كده نشا علم ايه؟ المتلف والمختلف من الاسماء. ده علم ثاني يعني اختلفت الاسماء واختلفت الاحوال وكانوا معاصرين. فيقول لك خد بالك ده اسم ده والاسم ده كانوا على 2 مختلفين معاصرين، ده ضابط وده كان مجروح. فهمت بقى؟ زي انت في زماننا ده، في كام واحد اسمه محمد؟ كتير قوي. وتلاقي كام واحد اسمه محمد وابوه اسمه يسري؟ كتير قوي. محمد يسري. وهتلاقي منهم بقى ايه صادق ومنهم كذاب ومنهم مجرم ومنهم صالح ومنهم ولي. هتلاقي كتير، فما تقولش بقى حدثني محمد بن يسري وبعدين قال مين محمد بن يسري ده؟ أنهي واحد فيهم؟ فنشأ علم اسمه ايه؟ المختلف والمختلف. المختلف في الاسم والمختلف في الحال. خدت بالك؟ وعن ابي قال حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم اكتب عنه كان يؤمن بالرجعه. الرجعه دي كان بعض الروافض تعتقد ان سيدنا علي بن ابي طالب لما مات صعدت روحه في السحاب. دي طائفة كده من الروافض. وإن لما يظهر المهدي هيجي لهم نداء من السحاب من سيدنا علي يقول اتبعوه. طالما ما جالهمش نداء من السحاب يبقى مش هيتبعوا أي إمام. دي طائفة إيه؟ اللي كانوا يقولوا بالرجع. يعني كان قبل المتبع يعني. أدي المسألة. وعن أبي قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإمام بن رجع. وعن أبي قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أبو جعفر الصادق بينه وبين النبي 3 أجيال، تقول لي كله عن أبو جعفر عن النبي؟ ما أبو جعفر شاف النبي إزاي؟ فما ينفعش. يقول لك 70,000 حديث، إيه الكلام ده؟ قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر، اللي هو جابر بن يزيد، كل ده بيتكلم على جابر بن يزيد الرافض، سموه الروافض ليه؟ لانهم رفضوا الخروج مع يزيد بن علي بن الحسين، لما خرج رفضوا يخرجوا معه سموهم الروافض. ليه رفضوا يخرجوا مع يزيد بن علي؟ قالوا اصل احنا منتظرين ان السحاب يجي لنا منه صوت يقول لنا اتبعوا او لا تتبعوا، وطالما ما جانا صوت من السحاب مش هنمشي وراه، فرفضوا فسموا الروافض، وهي طائفه من الشيعه. وعن ابي قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر او سمعت جابرا يقول ان عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، الحمد لله. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000 والعياذ. قال وحدثني ابراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت ابا الوليد يقول سمعت سلام بن ابي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجئ تأويل هذه، قال سفيان وكذب، فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان، يقول جابر فذا تأويل هذه الآية يعني حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. شوفي أول آية في قصة سيدنا يوسف يقلبها على سيدنا، شوف أي كلام. فذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني سالمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا، يبقى تحفظ جابر الجعفي كذاب كان يؤمن بالرجعة، على أول ما تلاقي حديث كده بجابر الجعفي اقلب الصفحة. يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، يعني كان إيه عنده بدعة يعني. عن أبي قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم، يزيد في الحديث يعني يكذب يعني الرقم اللي هو المكتوب يعني، فيروح مزود يبقى الحديث سطر يقوله لك 3 سطور يعني يجيب من عنده الباقي، ما ينفعش كده يزيد في الرقم يعني في المكتوب يعني يكذب يعني. وعن ابي قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال ايوب ان لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. هو سألني عن حديث عن عكرمة، أنا اللي روته له، بعد شوية يقول سمعت عكرمة، سمعته منين؟ قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس دم الطاعون الجارد. ده كان شحات سائل طاعون الجارد وقاعد يشحت الناس، ودول كانوا قاعدين يروا الأحاديث في الإيه؟ في المسجد جوه وهو بيشحت. وبعدين بعد كده يقول لك حدثني فلان عن فلان، يتكفف الناس يعني ايه؟ يطلب يعني تكفف من الناس يعني يسمع. وطاعون الجارف ده كان طاعون من الطواعين اللي مرت في بلاد المسلمين وهلك فيها ومات فيها كثير من المسلمين، ومعلوم ان المطعون شهيد. وعنه به قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام قال دخل ابو داود الاعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجار لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. كل دول بقى ناس كذابين تدعي أنها سمعت عن فلان وهم ما شافوهوش أصلا. وعنه به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن رقبه ان ابا جعفر الهاشمي المدني كان يضع احاديث كلام حق وليست من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول احاديث حكمه بحيث كلام كده حلو يليق على الناس جميل، وبعدين يدعي ان النبي قاله، والنبي ما قالوش، هو كل كلام صحيح لازم يكون النبي قاله؟ النبي لم يقل كل كلام صحيح. يعني مثلا هقول لك حاجه، طب أن يجي لك في إذاعة القرآن الكريم برنامج سموه إيه؟ الدين المعاملة. مش إيه حلو؟ كلام حلو صح. صح الدين المعاملة. لكن دي مش قال، لو واحد جه قال لك قال رسول الله الدين المعاملة يبقى كذاب. مع إن الكلام ده صح، الدين المعاملة صح، بس النبي ما قالهاش. فهمتني بقى إزاي؟ يعني في فرق بين إن الكلام يبقى صحيح وإن النبي قاله وما قالوش، دي مسألة ثانية. فهمت بقى المسألة؟ وعن ابي قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبه عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وعن ابي قال حدثني عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن ابي جميله ان عمرو بن عبيد حدثنا قال حدثنا عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، قال كذب والله عمرو ولكنه اراد ان يحوزها الى قوله الخبير. يعني يروي حديث صحيح باسناد غلط وينسب لنفسه انه يعرف هذا الحديث من هذا الطريق، ده كذاب. يعني ممكن يبقى الحديث صحيح لكن مش الطريق هو اللي باطل، فيقول له ليس حديثا، وهو صحيح من حيث المتن لكن ليس صحيحا من حيث الثبوت من هذا الطريق. فهمت بقى؟ يبقى فرق بين حديث ليس صحيحا وليس ايه؟ حديثا. ليس حديثا يعني لم يقله النبي، وليس صحيحا يعني ده وصف للاسناد. فهمت بقى؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا بذلنا مما يرضيك املنا، وارحمنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وجهر كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما نخلص بس المقدمه بتاع صحيح مسلم هنخش بقى في الاحاديث الجميله بقى كلام النبي بقى ونعيش مع كلام النبي، بس دي مقدمه مهمه علشان تعرف ازاي نشا علم الحديث وعلم الجرح والتعديل واثبات الخبر وثبوته، ودي تفيدك في حياتك بعد كده انك انت ما تاخدش دينك من اي حد، فدي تفيدك. وده من فضل الله وكرمه علي ان اول كتاب في حياتي اشتريه واقراه في الدين بعد القران كنت في سنه ثالثه طب وحبيت اتعلم الدين، وعندنا بقى رغي كتير، وانا عندي في عيلتي مفيش حد ازهري قريب مني، فمش عارف انا كل يوم التاني في الكليه رغي كتير، فربنا ساقني لراجل اسمه ابو بكر سوداني، تعرفت عليه سبحان الله كده، وكان بيعمل دكتوراه في الازهر الشريف في كليه اصول الدين، وكان سوداني اسمه ابو بكر، وما اعرفش عنه الا الكلمه دي، ابو بكر بس، وبعدين الله اعلم بقى ابو بكر ايه ودلوقتي اراضي فين. المهم ربنا سحقولي في طريقي، فانا بقول له انت فين؟ قال لي انا بعمل دكتوراه في الازهر وبتاع. فرحت قوي ان في واحد يعمل يعني متخصص، قلت له انا عايز اقرا في الدين، اقرا كتاب ايه؟ قال لي جيب صحيح مسلم بشرح الامام النووي. هي دي الكلمه اللي خدتها منه، رحت كاتب اسمه في ورقه ورحت نزلت اشتريت صحيح مسلم بشرح الامام النووي وروحت البيت قعدت اقراه. فوجئت اول ما بقرا الكتاب هي المقدمه دي. كان ربنا بيحذرني ان انا عايز اتعلم الدين بقى لازم انقي هاخد الدين منين، ودي من توفيق ربنا ليه. فلما قرات المقدمه دي ودرستها دراسه كويسه بدات بعد كده اطلب الدين من علماء الدين اللي هم ليهم اسانيد ليهم مش عارف، فهمت منها، فدي فادتني وربنا نجاني من الافكار الغريبه اللي كانت طالعه ايام اللي هي التكفير والهجره ومش عارف ايه والوهابيه وصالح سريه بتاع الفنيه العسكريه دي، يعني جابوا لي كراسات ومش عارف موال، كانت الكليه كانت مليانه امواج افكار. لكن المقدمه دي ليها ذكريات حلوه في حياتي لان هي دي اللي رسمت لي ازاي انا امشي في سكه الدين وانا اصلا طالب في كليه الطب بعيد عن مجال الدين. هي دي انك انت ما تاخدش الدين من اي حد، ولازم تاخد الدين من ناس موثوق فيه، مش اي واحد يجيب لك كتاب ويجيب لك مذكره ويجيب لك مش عارف ايه، ولا هو ده الدين، ما ينفعش كده. والله تعالى اعلم. فاهم انا بحب اقراها بفتكر ايام زمان. فاي علم جد يعني افرض انت حتى في الطب يجي لك واحد طبيب مش مشهور في مهنته وبيعالج العيانين بيموتوا تحت ايده، يجي يقول لك انا جربت الحاجه الفلانيه، ايه رايك جربها ولا لا؟